كل ما شرف ضياها تقلب الليل بسناها وتقلب العالم وراها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نوره والقمر من شاف طلت فقد هيبة غروره فقد هيبة غروره شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية والضياء يسبق خطاوي من دلعها مستحية الليلة في أحساس تاني الليلة الليلة الليلة سموا باسم الله عليها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نورا والقمر من شاف طلتها فقد هبة غرورا والمساء يسأل من اللي شرف الثاني حضورا والمساء يسأل من اللي شرف الثاني حضورا يا ترى هي جت مع نور الصباح أو جاء معها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نورا شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية والضياء يسبق خطاوي من دلعها مستحية ابتسامتها تواضعها وفي النظرة حياة العرايس بالوصوف النرجسية شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية سموا باسم الله على اللي كل ما شرف ضياها ما شفت ذاك اللي احبه اخذ كل الحلا والزين كله حبيبي هو حبيبي هو نصيبي يصارحني ويستر كل عيبي انا الهيمان في خلي ولكن احس اني مقصر مع حبيبي يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه بالوداد اللي سكني وخلاني مثل ختم بيده، وانا طمع ودي لو يزيده. حبيبي هو قديمي هو جديدي، اذا العدال زاد وزاد طيبي. انا المجنون في حبه، ولكن اظن اني مقصر مع حبيبي. يا حلاته يا حلاته يا حلاته مهبلني، يا ابشره قبل اللقاء وابشرك وانا معاك فيني ولا كبر السماء يكبر ولا عمره صغر بدا بدا دق الخفوف وهز ظل عيني غضا عقارب الساعه تسابقني على موعد عمره ابشرك قبل اللقاء وابشرك وانا معاك فيني ولا كبر السماء يكبر ولا عمره صغر وانا بلحظة لقى احساس اكبر من كلام العشق ما حس بشر اتنفسك عشق وغلا واتقربك والمس يده كني لمست براحتي هالكون واحلام العمر الله يسعد لي صباح العشق لين اخر مساء والله يسعد لي مساك اللي وصل حد الفجر بدا بدا دق الخفوق وهز ظل عيني غضا وعقارب الساعة تسابقني على موعد عمر دق الخفوق خسر بدا بدا بدق الخفوق وهز ظل عيني غلا وعقارب الساعة تسابقني على موعد عمر بدق الخفوق وهز ظل عيني غلا وعقارب الساعة تسابقني